بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل مدارسة الفصل الأخير الحقيقة من كتاب مقاصد المكلفين أو الجزء الأخير منه، ويبدأ الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى بالكلام على تأثير القصد في الأفعال، يعني مدى تأثير النية أو القصد في الفعل المباح أو المحرم أو في العبادات. فيبدأ بالكلام على تأثير النية في المباحات، فيقول الأمور المباحة، طبعا المباح هو ما أذن الله سبحانه وتعالى في فعله أو تركه، يعني أستوي فيه الطرفان سواء طرف الفعل وطرف الترك، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. فهذا هو المباح، لأن الأحكام الشرعية تكليفية، إما مطلوب، والمطلوب طبعا مطلوب الفعل ومطلوب الترك. مطلوب الفعل على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا هو الواجب. ومطلوب الفعل لا على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب أو الإحسان أو النافلة أو المندوب أو السنة. أما مطلوب الترك فإن كان على وجه الحتم واللزوم بحيث يعاقب فاعله ويثاب تاركه فهو الحرام، أو مطلوب الترك على غير وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وهو المكروه. ثم بين المطلوب الفعل ومطلوب الترك يوجد المباح، وهو الذي أذن الله في فعله أو في تركه. فالأمور المباحة هي في حد ذاتها ليست بقربات، ولذلك بعض العلماء لا يدخلون المباح في الأفعال التكليفية أو في الأشياء التي تدخل في التكليف، لأنه مخير في فعله وتركه. فالأمور المباحة ليست بقربات في نفسها، الوقوف، الجلوس، السير، الأكل، الشرب، النوم ونحو ذلك من المباحات ليست من العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى التقرب إليه بها. وقد اختلف العلماء في الأمور المباحة، هل يمكن أن تتحول بالنية الصالحة إلى قربة وطاعة يثاب فاعلها؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن المباح لا يتقرب به إلى الله تعالى، فلا معنى للنية فيه. يقول الحطاب في هذا: الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح، والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى، فلا معنى للنية فيه. احتج علماء المالكية بقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، على أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه. وردد القرطبي في تفسيره ما ذكره ابن العربي عند تفسير القرطبي للآية السابقة، فقال: ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب إليه متقرب. شعر القرطبي أن بعض الأفعال قد تشكل على بعض الناس، هل يجوز التقرب بها أم لا؟ ولذلك نقل لنا ضابطا عن ابن خويز منداد لتوضيح هذه المسألة، قال: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة فينظر إلى ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون قربة، وإن لم يكن له نظير فليس ببر ولا قربة. قال: جاءت الأثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقال: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، يظل واقفا، ولا يستظل، يظل ضاحيا للشمس، ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهنا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله ما كان غير قربة مما لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وهو أن يسكت وأن لا يستظل وأن يظل قائما، ولكن أقره على ما وافق الشريعة وهو الصيام، فصحح ما كان قربا مما له نظير في الفرائض والسنن. أما هذه الأشياء التي نظرها أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فهذه ليست من شريعتنا، ولذلك أبطلها. مما يؤيد هذا أن الشافعية رحمه الله تعالى ذهب إلى عدم وجوب الوفاء بنذر مباح، وهو ما علق بشرط رغبة أو رهبة. ما علق بشرط رغبة كأن يقول إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة كقوله إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة. علل أصحاب الشافعي عدم اللزوم بأن النذر إنما يكون بما القصد منه القربة، مما هو من جنس القربة، وهذا وإن كان من جنس القربة اللي هو النذر لكنه لم يقصد به قربة، وإنما قصد منع نفسه عن فعل أو إقدام على فعل. ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن النية الخيرة تحول المباح إلى قربة يؤجر صاحبها. يقول ابن الحاج في المدخل: المباح ينتقل بالنية إلى الندب، يعني الشيء المباح إذا انضمت إليه نية التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى صار مستحبا مندوبا. يقول: وإن استطعنا أن ننوي بالفعل نية أداء الواجب كان أفضل من نية الندب، للحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وذكر ابن القيم أن خواص المقربين هم الذين انقلبت المباحة في حقهم إلى طاعات وقربات بالنيات، فليس في حقهم مباح مستساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة. ثم يقول الدكتور الأشقر في محاولة التوفيق بين الرأيين، يقول: قد يبدو أن هناك تناقضا بين ما ذهب إليه هذان الفريقان، إلا أن الناظر المتعمق في البحث يرى أن الذي نفاه الفريق الأول ليس هو الذي أثبته الفريق الثاني. الفريق الأول ينكر أن تكون المباحات عبادات وقربات في صورتها، وهذا حق لا يجوز أن يخالف فيه أحد، ومن ظن أنه يعبد الله بالمشي بيمشي بنية التقرب الله بالمشي أو بالوقوف أو بأن يلبس لون الأسود أو الأخضر، أو أنه يتقرب الله ببناء العمارات للسكنة عمارات سكنية، فهو مخطئ، لأن هذه ليست عبادات في ذاتها. هذه الأشياء ليست من جنس الإيه؟ العبادات. الإنسان يمشي كما فعل النبي عليه السلام مع أبي إسرائيل، هذه ليست عبادات. ويجب أن نحمل مثل قول الحارث المحاسبي: النية فيما ليس فيه ثواب لا تحضر ولا نية في ذلك. ما دام شيء ليس فيه ثواب كيف تستدعي له نية؟ ولا نية في ذلك، ومن أراد الله عز وجل في ذلك فمغرور غالط، كالرجل يبني البنيان الفاخر يريد بذلك زعم وجه الله، فالتفاخر بالبنيان ليس هناك دليل يدل على أنه يجوز التقرب به. يقول: ويأكل الأطعمة الطيبة ويتكلفها لغير ضعف وجده به ولا قوة على طاعة الله لا يقوى على تلك الطاعة إلا بها، فلا يجوز النية في ذلك. فنحمل كلام الحارث المحاسبي على أن هذه الأشياء ليست عبادة في ذاتها أو في صورتها، والذين أرادوا أن يعبدوا الله بأمثال هذه الأمور تعبوا وأتعبوا، لأن استحضار النية في هذا متعسر. وقد ذكر كثير من المؤلفين في السلوك أنه ينبغي للمريد أن تكون له في كل شيء نية لله تعالى، يحصل غلو في موضوع التعبد بالإيه؟ بالمباحات. فيقول: ينبغي للمريد أن تكون له نية في كل شيء لله تعالى، حتى في أكله وشربه وملبوسه، فلا يلبس إلا لله، ولا يأكل إلا لله، ولا يشرب إلا لله، ولا ينام إلا لله. وذكروا عن بعض العباد أنه كان ينوي عند كل لقمة ويقول بلسانه، يعني كل لقمة أكلها ينوي بقلبه ويقول: آكل هذه اللقمة لله تعالى. ويذكرون عن آخر أنه نادى امرأته فقال: هات المدرى ليفرق شعره. يبدو آلة تستعمل مثل المشت، يعني هات المدرى ليفرق شعره. فقالت له امرأته: أجيء بالمدرى والمرآة؟ فسكت ثم قال: نعم. فقال له من سمعه: سكت وتوقفت عن المرآة ثم قلت نعم؟ فقال: إني قلت لها هات المدرى بنية، فلما قالت والمرآة لم تكن لي في المرآة نية، فتوقفت حتى هيأ الله لي نية فقلت نعم. وانظر إلى الحالة التي وصل إليها الذين اتجهوا هذا الاتجاه الخاطئ، لأن النية هتكون النية يعني عنده المدراء والمرآة يعني نحو هذه الأشياء، يعني هذه ليست عبادة في ذاتها، في صورتها ليست عبادة. يقول: وانظر إلى الحالة التي وصل إليها الذين اتجهوا هذا الاتجاه الخاطئ، فقد ذكروا عن أحد الصالحين أنه لبس القميص مقلوبا ولم يعلم بذلك حتى ارتفع النهار، ونبهه على ذلك بعض الناس، فهم أن يخلع ويغير وضع القميص ثم أمسك، وقال: لبسته بنية لله فلا أغيره فألبسه بنية الناس. إن العلماء الأعلام من أصحاب الفريق الأول كان مرادهم أن المباحات لا يقصد التقرب بذواتها كما يتقرب بالصلاة وقراءة القرآن والأذكار، فالذين منعوا التقرب بالمباحات يقصدون أن المباحات لا يقصد التقرب بها بذاتها، لأن الصلاة تتقرب بالصلاة بذاتها أو قراءة القرآن أو نحو ذلك، لكن القائلون بأن المباح يتقرب به فمرادهم مخالف لمراد الأولين، وهم يفهمون ذلك بصورة أو أكثر من الصور التالية. الفريق الذي قال إن المباحات تنقلب بالنية إلى عبادات مستحبات فهموا هذا الأمر بصورة أو أكثر من الصور التي يذكرها الآن، فيبدأ أولا بذكر أن المباح وسيلة للعبادات، هو يكون وسيلة للعبادة كمن يأكل ليتقوى على الطاعة أو الجهاد، أو كمن ينام بنية التقوي على قيام الليل، فالنوم في حد ذاته هو مباح وليس هو عبادة في حد ذاته، لكنه وسيلة إلى الحصول إلى وصول إلى العبادة أو التقوي على العبادة، فانتبهوا لهذا. يعني الفريق الذي منع ينظر إلى أن المباحات بذاتها ليست من جنس العبادات، مثل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والزكاة، هذه في حد ذاتها هي عبادة، لكن المباحات ليست من جنس ذلك. لكن الذين قالوا إن المباحات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فمرادهم عدة صور، أولها هذه الصورة، وهي أن المباح قد يكون وسيلة، هو ليس عبادة في ذاته ولكنه وسيلة إلى العبادة. يرى بعضهم أن يقصد المسلم جعل المباح وسيلة للعبادات المشروعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الاستعانة بها على الطاعة، فهي وسيلة للوصول إلى العبادة. ويقول بعضهم: إذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال. فالمسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى بها على طاعة الله كي يتمكن من قيام الليل والجهاد في سبيل الله، فهذا مثاب على هذه الأعمال بهذه النية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فانتبهوا الكلمة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك. قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. فالأصل فيها أنها مباح، لكن لما نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يثاب بذلك. وقال صاحب دليل الفالحين: وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد وجه الله تعالى به، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة ويثاب عليه، إذ وضع اللقمة في فم امرأته إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع ذلك فقد أخبر الشارع بأن ذلك يؤجر عليه بالقصد الجميل، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا قصد به وجه الله. ويؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا فعل مباحا من أكل أو شرب وقصد به وجه الله كالاستعانة بذلك على الطاعة وبالنوم على قيام الليل يثاب عليه. أوضح من هذا الحديث حتى ما تجعل في امرأتك، أوضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. يقول السيوطي: ومن أحسن ما استدلوا به على أن العبد ينال أجرا بالنية الصالحة في المباحات والعادات قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، فهذه يثاب فاعلها إذا قصد بها التقرب إلى الله تعالى، فإن لم يقصد ذلك فلا ثواب له. إذن هذه الصورة الأولى التي نفهم بها أو عليها كلام العلماء الذين قالوا إن النية تحول العادات أو المباحات إلى عبادات وقربات. الصورة الثانية الأخذ بالمباح على أنه تشريع إلهي، فالمسلم الملتزم بالدين الإسلامي يجري تحت قانون متكامل من التكاليف الشرعية في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها، بل يلجم نفسه دائما بلجام الشرع ويسوسها به. فإذا نظر إلى المباح هذه النظرة بأن يأتيه معتقدا أن الله أباحه، فالذي يأتي زوجته مثلا يقصد أن يعدل عما حرمه الله تعالى إلى ما أباحه، أنه يجتنب ما حرم الله بالاستغناء بما أحله الله، كما في الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامه. والله يحب أن يؤتى ما أباح لعباده وما رخص لهم به، ويبغض التشدد والترهب وتحريم الطيبات. ومما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر. الصورة الثالثة أن المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب أو الوجوب. المباح بالجزء يكون مطلوبا بالكل، ومطلوب هنا على جهة الندب أحيانا أو على جهة الوجوب أحيانا. يقول قد يكون الأمر مباحا بالجزء ولكنه مطلوب بالكل، فالعبد إذا جاز له أن يترك الطعام والشراب ويجهد نفسه في بعض الأحيان، بعض هنا دي هي دي الجزء، في بعض الأحيان ممكن يترك الأكل أو الطعام والشراب والراحة، إلا أنه لا يجوز له أن يتمادى في ذلك حتى يهلك نفسه بسبب ذلك. علشان كده موضوع الإضراب عن الطعام حتى يتضرر الإنسان هذا ليس من إيه؟ من أحكام الإسلام، هذا يتصادم مع الإسلام. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلا يجوز الإنسان أن يتمادى في ذلك حتى يهلك نفسه، لأن هنا يهلك نفسه هو ذا الإضرار بالإيه؟ بالكل، بيضر الكل، بيضر كيانه كله إنه يموت أو يهلك. ولذلك أوجب جماهير العلماء على المضطر أن يأكل من الميتة، وعدوه مستوجبا للوعيد إذا هو امتنع عن الأكل حتى هلك. في هذه الحالة يجب عليه أن يأكل الميتة أو يأكل الحرام لينقذ نفسه وينقذ حياته. كذلك هو مأمور بالوطئ عند حاجته إليه، ومأمور بنفس عقد الزواج إذا احتاج إليه وقدر عليه. ولو قدر أن امتنع الناس عن الزواج والمتاجرة والصناعة ففي هذه الحالة يعدون آثمين، مع أن كل هذه الأشياء مباحة أصلا بالجزء، لكن إذا هجرت من الناس أجمعين كفروض الكفايات، يعني أصول الصناعات هي من فروض الكفاية، وجود أطباء ومهندسين وكذا وكذا من التخصصات المختلفة، يعني أصلا هذه رغم أنها من العلوم الدنيوية لكنها من فروض الكفايات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم هو بكل شيء لنفسه وإنما يحصل تسخير. الله سبحانه وتعالى سخر الناس بعضهم البعض لكي تتكمل الحياة يعني. فلو قدر أن الناس جميعا امتنعوا عن الزواج اللي هو مباح، والمتاجرة والتجارة مباحة، والصناعة، فإنهم يعدون آثمين، مع أن ممكن واحد يمتنع عن هذه المباحات بالإيه بالجزء، لكن إذا امتنع الكل فإذا تصرف المكلف بالمباح في ضوء هذا الفهم فإنه يكون مثابا مأجورا إن شاء الله تعالى. ثم يقول إن الأفعال والأقوال المباحة كثيرة جدا، وإذا لم يقصد بها العبد النية الخيرة فإنها لن تعود علينا بالنفع الأخروي. فإذا أحسن المكلف القصد والتوجه حين القيام بهذه الأعمال فإن هذه الأعمال من المطعم والمشرب والنوم والمتاجرة والصناعة تصبح ثروات عظيمة تنفعنا عندما نقدم على ربنا يوم القيامة. لذلك حث العلماء ورغبوا في استحضار النية عند المباحات والعاديات ليثاب عليها ثواب العبادات، مع أنه لا مشقة علينا في القيام بها، بل هي مألوفة لنفسه مستلذة، وهذا من عظيم سعة رحمة الله وكبير منته أن أباح لعباده الطيبات التي يشتهيها، ثم مع ذلك يثيبه عليها بحسن نيته. وقد وضح لنا أهل العلم كيف تكون نيتنا في المباح، مثلا الغزالي ذكر ما يمكن أن ينوي بالطيب، مجرد أن الشخص يضع الطيب من الممكن أن ينوي به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذات يوم الجمعة، وينوي بذلك أيضا تعظيم المسجد عند مجاورته بروائحه، وأن يقصد به رفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء مخالطيه، وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون الله بسببه. هذه نيات بشيء مباح. يقول: ومن الذين أطالوا في هذه الأمور ابن الحاج في المدخل، ولكنه أغرق في ذلك وغالى، وأخرجه ذلك إلى نوع من التكلف الشديد. استمع إليه وهو يقول: فتحصل لنا من النيات في الخروج إلى المسجد 92، يعني الخروج للمسجد قاعد يعد النيات اللي ممكن إنسان ينويها، فانتهت بس المسافة من البيت للمسجد، المسافة دي بس عدت فيها 92 نية، 92 مع ما يضاف إلى ذلك، زود بقى على النية دي إيه؟ نية وشروط وجوب الصلاة وفرائضها وسننها، وذلك 67. لو ذهبنا لتتبع النيات التي ذكرها ابن الحج في المدخل لأدركنا مدى التكلف والتمحل في هذه الأشياء، حتى إنه رغب الخارج إلى المسجد أن يكون معه سكين. ليه بقى يشيل معه سكين؟ يقطع بها السواك. يقول هنا: ولو ذهبنا نتتبع تلك النيات التي ذكرها لأدركنا مدى التكلف والتمحل، حتى أنه رغب الخارج إلى المسجد أن يكون معه سكين كي ينوي إذا وجد شاة مصابة قاربة الموت أن يذبحها. فمثل هذا التكلف يعني لا تطلبه الشريعة ولا تكلفنا، يعني الشريعة يسر، كلها يسر وسماحة، فوما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني احتمال كم في المية أنه واحد طلع يصلي يعني يشوف شاة قاربة الموت فيسارع بذبحها فيأخذ السكينة بهذه النية؟ احتمال كم في المية ده؟ تبقى نظرية الاحتمالات حاجة بعيدة جدا يعني. وبعدين كل مسلم يطلع معه سكينة، المفروض كل الأشياء دي لكل الناس. هذا فيما يتعلق تأثير النية في المباح. ثم يناقش تأثير النية في الأفعال المحرمة، فيقول: احنا طبعا تذكرون الكلام قبل كده ما تكلم على النية وصفها بأنها إيه؟ المحول العجيب. النية المحول العجيب، بتحول طبيعة الأشياء، يعني عادة تتحول إلى عبادة عن طريق النية. كان تكلم شبهها بإيه؟ بحجر الفلاسفة، حجر الفلاسفة اللي كانوا يدوروا عليه أنه حاجة هتتحول بها المعادن إلى ذهب أو الكيمياء أو السيمياء. المهم، ما تأثير النية بقى في الأفعال المحرمة؟ بمعنى أن بعض الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأفعال المحرمة ويقولوا أن نيتنا سليمة، أن نيتي إيه؟ سليمة. فيقول: الذين يقصدون التقرب بالحرام 3 فرق. الفرقة الأولى: عدت بعض الذنوب والمعاصي قربات، كالذين يستحبون النظر في وجوه الحسان والمردان ويزعمون أن مثل هذا النظر مأمور به شرعا وأنه قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قالوا أن النظر لوجوه النساء، حسان الوجوه أو كذا، هذه قربة وعبادة، ونحن مأمورون بالتأمل في خلق الله وبديع صنعه إلى آخره. جاءوا بنوعين من الشبه: الأولى نقول صحيحة لا حجة لهم فيها، إما نقول صحيحة لكنهم لا يفهمونها على وجهها، كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فقالوا إن وجوه الحسنة والجميلة وكذا هذه مما من أشياء التي خلقها الله، والله يأمرنا هنا بالإيه؟ بالنظر فيها والتأمل في بديع صنعه فيها. قالوا: هذا يعم جميع ما خلق الله، فما الذي أخرج من عمومه الوجه المليح وهو من أحسن ما خلق الله ومواضع الاستدلال به والاعتبار به أقوى. وهؤلاء حملوا هذه الآية معنى غير مراد لله تبارك وتعالى، فالنظر الذي أمرنا به هو النظر المؤدي إلى معرفته والإيمان به ومحبته والاستدلال على صدق رسله فيما أخبروا عنه من أسمائه وصفاته وأفعاله وعقابه وثوابه. أما النظر إلى الحسان من النساء والولدان الذي يعلق الناظر بصورة المنظور فهذا منهي عنه. يعني إذن الكلام ده في النظر إلى هذه الأشياء يعود بضرر، وهو تشويش القلب، يشوش على القلب وقد يحرك الشهوات ونحو ذلك، فهنا يأتي منه ضرر. المقصود النظر بالأشياء التي تؤديك إلى زيادة الإيمان والتوحيد وكذا وكذا. يقول: والآية التي احتجوا بها مخصوصة، هي عامة، وما خلق الله من شيء، لكنها مخصوصة بماذا؟ ما الذي يخصصها من القرآن الكريم؟ كل المؤمن يغض من أبصارهم، كل المؤمن يغض من أبصارهم، فهذا عام مخصوص، يعني يغض من أبصارهم، طبعا مما يشمل معنى غض البصر النظر إلى الوجوه الحسنة أو كذا، مما قد يحدث فتنة في القلب وتشويشا وإبعادا عن الله ووقوعا في الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فزنا العينين النظر. الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، إلى آخر الحديث. سمى النظر المحرم زنا العينين. ومما احتج به أمره صلى الله عليه وآله وسلم للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وهذا الاستدلال أوهى من استدلالهم بالآيات السابقة. فهذا المأمور به هنا لم يقصد به التفكر والاعتبار، هل اللي ينظر للمخطوبة ويتدبر ويتفكر ويعتبر؟ لا، ينظر ليرى، يتعرف على من يريد الزواج منها ويعلم مدى رضاه عنها ورغبته فيها. فهنا استثناء من الحظر، استثناء مؤقت لأجل مصلحة راجحة، وهي عسى أن يتم الزواج فيكون في هذا خير كثير. فهذا شيء آخر غير الذي زعموه، لأن هذا ليس من المحرمات. يعني هنا مع احتمال أنه لو نظر إليها أيضا يفتن بها وهي أجنبية، لكن النظر الكفة هنا ترجح أن يفتح له باب الحلال وأن يوفق إلى الزواج، مع وجود احتمال أنه يفتن بشكلها إذا رأه. ومع ذلك حصل تجاوز هنا عن مثل هذا الاحتمال لأجل أن المصلحة راجحة في حصول التزويج، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كي تقع المودة بينهما، لأن هذه نهايتها أمر يحبه الله وليس شيئا يحرمه الله تعالى. الشبهة الثانية: نقول كاذبة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أئمة الهدى وهم منها براء، كالحديث الموضوع الذي احتجوا به في هذا، زعموا هذا الحديث النظر إلى الوجه المليح عبادة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سئل شيخنا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، عن هذا الحديث فأجاب: هذا كذب باطل، ومن روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشبهه فقد كذب عليه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل هو من الموضوعات، وهو مخالف لإجماع المسلمين، فإنه لم يقل أحد إن النظر هو الاستدراك بكلمة بل هو من الموضوعات من كلام الدكتور الأشقر، يعني كلام شيخ الإسلام انتهى عند قوله قال هذا كذب باطل، ثم قال فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ثم يقول الأشقر بل هو من الموضوعات. في ملاحظة هنا، أحسنت، لأن كلمة باطل، باطل يعني لا أصل له، لا إسناد له، ووضحها شيخ الإسلام لما قال هذا كذب باطل، ومع ذلك قال إيه؟ فإن هذا لم يروي أحد من أهل الحديث لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، يعني لم يأتي أصلا بأي إسناد، باطل لا أصل له. قول الدكتور أشقر بعد ذلك بل هو من الموضوعات فيه نظر، لماذا؟ لأنه لو قلنا إنه موضوع يعني له إيه؟ إسناد، لكن هو أسوأ من ذلك لأنه لا إسناد له أصلا. يقول بل هو من الموضوعات وهو مخالف لإجماع المسلمين، فإنه لم يقل أحد إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة، ومن زعم ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإذا هذا أول حديث، النظر إلى الوجه المليح عبادة. والحديث الآخر: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. السخاوي ذكر أن طرقه كلها ضعيفة وبعضها أشد في ذلك من بعض، فالضعيف إلى الضعيف يزيده ضعفا ولا يقوي. ونقل عن أئمة الهدى أمثال الشافعي ومالك وسفيان ابن عيينة وغيرهم نقولا زعموا فيها أنهم أقروا مثل هذا، وهي نقول مكذوبة ملفقة لا تصح عنهم. وقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء أن يغلفوا الأفعال المحرمة بغلاف الصلاح والعبادة، فيزعمون أن حبهم للأمرد والمرأة الأجنبية لله تعالى، هذا حب لوجه الله لا للفاحشة، ويزعمون أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر، فيسعى هؤلاء المفتونون في أن يجلب أحدهم المعشوق لعاشقه ويعد ذلك في حسناته، لأنه فرج كرب العشق عن المعشوق، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طبعا الذين يدعون مثل هذه الدعاوى قسم منهم من أصحاب الجهل أوقعهم جهلهم في مثل هذا الضلال، وقسم آخر عالم بالتحريم ولكنه منافق مخادع يريد الفاحشة ولكنه يسترها بستار الدين والصلاح. ومما يظنه بعض الناس قربة الغناء الذي يسمونه السماع، يقول ابن الجوزي: وقد ادعى قوم أن هذا السماع قربة إلى الله عز وجل. يعني زي الناس ما تنظر دلوقتي للبعض المطربين الملتزمين، بعض الشباب ظهروا يغنون ويقولون أذكارا وأشياء مثل هذا، فيعتبرون دي عبادة قربة، ده بيعمل عمل صالح. فيقول ابن الجوزي: وقد ادعى قوم أن هذا السماع قربة إلى الله عز وجل. ونقل عن بعضهم أنه يزعم أن رحمة الله تتنزل عند السماع، عند سماع الأغاني والموسيقى. ونقل عن ابن عقيل قوله: قد سمعنا من بعض العباد أن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخدة مجاب. المخدة دي آلة من آلات الطرب توضع على الخد، غالبا هتكون الايه الكمان، لأن الكمان بيرتكز على الايه على الخد أو العنق. فبعضهم بيقول إن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخدة مجاب، وذلك أنهم يعتقدون أنه قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. قال: وهذا كفر، لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة كان بهذا الاعتقاد كافرا. قال: والناس بين تحريمه وكراهيته. طبعا الكلام الكفر هنا يتوجب على من علم الحرمة ثم اعتقد كونها قربة، أما الذي يخالف بنوع من الجهل أو التأويل فطبعا لا يحكم إيه بكفره، لأن الأمر هنا يكون مختلفا. إذن هذا فيما يتعلق بالفرقة الأولى التي عدت بعض الذنوب والمعاصي قربات. فهل النية هنا تصلح في تحويل الحرام إلى مباح أو عبادة فضلا عن كونها عبادة؟ هذا لا يمكن طبعا. الفرقة الثانية: لم تعد الحرام في ذاته قربة، بل جعلت الحرام وسيلة إلى الأمور التي يتقرب بها، وظنوا أن هذا يشفع لهم في ارتكاب المحظورات. فمن هؤلاء من يطلب المال بالطرق الحرام كالربا والظلم والخيانة والرشوة والتجارة فيما لا يحل، كالمتاجرة بالخنزير والخمر وصناعة الأشياء التي تكره، كعمل الآنية من الذهب والفضة لمن يأكل فيها أو يشرب فيها. ويزعم هؤلاء أنهم يريدون بأعمالهم هذه التطوع، يعني هو بيعمل هذه الأشياء والمال الذي يأتي هو بيتطوع به في الخير، ويحتجون على ذلك بأنهم يعيلون عيالا صغارا وقرابة المساكين، وبأنهم يوجهون ذلك في سبيل الله عز وجل. لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. يقول الغزالي رحمه الله في هذا الموضوع، يعني دي قريبة من مبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. يقول الغزالي رحمه الله في هذا الموضوع: المعاصي لا تتغير عن موضعها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، لأن الحديث معناه إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصالحة المشروعة بالنيات الخالصة، مش أي عمل النية تقلبه إلى حتى لو كان حراما. ومثل لهذا بالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره، يشارك في الغيبة حتى يرضي قلب الشخص اللي هو خصم الذي يغتابه، فيقول دي عمل صالح أنا بأجبر قلبه ويقع في الغيبة. أو يطعم فقيرا مال غيره، وهو مؤتمن على المال صاحب المحل أو كذا، ويأخذ خلسا من هذا المال ويعطيه للفقير، فهذا أيضا من هذا الباب. أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام وقصده الخير، وعقب على هذا قائلا: فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية، بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر. هذا لعب بالشرع الشريف، أن يرتكب الشر كي يصل به إلى الخير، فهذا على خلاف مقتضى الشرع وهذا شر آخر. فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم. الفرقة الثالثة هم الذين يظنون أن من الحرام ما يصبح قربة في حق طائفة معينة أو فرد معين. ناس بقى إيه دول المعصية بالنسبة لهم قربة، ناس معينين مش لكل الناس. فهؤلاء يظنون أن من الحرام ما يصبح قربة في حق طائفة معينة أو فرد معين. وقد تكلم العز بن عبد السلام عن طائفة من الناس يرون أن المعصية الصغيرة مباحة للولي، ويزعمون أن الله أحل له ما لم يحل لغيره. قال: وأشر من هؤلاء من يعتقد أن ذلك الذنب قربة لصدوره عن ذلك الولي. ونقل ابن الجوزي عن بعض الصوفية قال: السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. وهذا خطأ، فإن الله حرم ما حرم تحريما كليا عاما، ولا يستثنى من هذا إلا ما استثناه الله لحاجة أو ضرورة كالمضطر لأكل الميتة. أما الزعم بأن الحرام يحل لبعض الناس دون بعض ويصح قربة من بعض آخر، فهذا مخالف للأدلة ولما كان عليه سلف الأمة. خلاصة القول أن الحرام لا يكون قربة بحال من الأحوال. يقول الحارث المحاسبي: ولا إخلاص في محرم ولا مكروه، يعني لا يرتكب المحرم أو المكروه يقول ده أنا مخلص نيتي لوجه الله. يعني مثلا كواحد يتعاطى الحشيش مثلا ويقول كما يقولون أنها تحرك القلب الساكن إلى أشرف الأماكن، أو أنها يزيد التركيز، كل من وساوس الشيطان. لا إخلاص في محرم ولا مكروه، لا يحتمل أبدا أن يكون المحروم الشيء اللي هو مطلوب تركه يبقى فيه إخلاص، لأنه أصلا مطلوب تركه، فكيف تفعله وتدعي أن النية سوف تحوله؟ ولا إخلاص في محرم ولا مكروه كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى كالنظر إلى الأمرد، وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة. ويقول ابن الحاج: الأفعال الشرعية ثلاثة: واجب ومندوب ومباح. الأفعال الشرعية ثلاثة، هي الأفعال التي تفعلها وتكون مشروعة، إما يعني واجبة أو مستحبة أو مباحة. فالأفعال واجب ومندوب ومباح، والحرام والمكروه لا يتقرب بهما إلى الله تعالى لأنهما من قسم الإيه؟ المطلوب تركه. ثم يختم الدكتور الأشقر بمناقشة مسألة التقرب إلى الله بالعبادات المبتدعة. طبعا هي البدع من المطلوب تركه، لكن هنا يحسن أن فعلا يفصل عن الكلام عن المحرم والمكروه، وإن كانت البدع داخلة في حكمهما، لأن البدع لها خصوصية من حيث إنها أشد من المعاصي، أشد من المعاصي. يقول: العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعرف إلا بوحي الله المنزل، يعني معرفة ما الذي يرضي الله وما الذي ينبغي أن نتقرب به إلى الله، هذا العقل لا يستقل بإدراك ذلك، بل لا طريقة لمعرفته إلا الوحي. فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأفعال التي يحبها الله تعالى ويرضاها، ومحبوبات الله ومرضياته غيب محجوب عنا، ولا نستطيع معرفته إلا إذا أعلمنا بذلك. من هنا كانت العبادات التي تقربنا إلى ربنا مبينة مفصلة، ولم يترك الله لأحد فيها قولا، ولم يدع فيها نقصا يحتاج إلى إكمال، ولو ترك شيء منها بغير إيضاح لكان مدعاة إلى الاختلاف والتنازع. العبادات كلها ضلال لا هدى فيها، وكلها باطل لا حق فيها، وكلها قبيح لا حسن فيها. فمن ثم العبادات جاءت بالتفصيل، في حين المعاملات جاءت بحيث تضبطها فقط قواعد عامة بدون تفصيل، لكن لابد المعاملة حتى تكون مشروعة أن تتوافق مع قواعد العامة، كالعدل مثلا بين الناس، كذا وكذا من القواعد العامة المعروفة مثلا: لا ضرر ولا ضرار إلى آخره. لكن في العبادات، العبادات كلها توقيفية، وجاءت الشريعة بإيه؟ بتفاصيلها، كما ترى في الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، لابد من جميع التفاصيل تكون إيه؟ موافقة للوحي. ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة فإنه يزعم أن الله لم يكمل دينه ولم يتم نعمته على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي رضي الله أن نتقرب به إليه هو الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وقربة فلن يكون بعد ذلك عبادة ولا قربة، لأن المبتدع كأنه يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قصر في شيء كان يمكن أن يقربنا إلى الجنة ويبعدنا من النار، فأنا أزيدكم هذا الشيء. فهذا اتهام ضمني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الرسالة، كما روي عن الإمام مالك: من جاء ببدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحشاه صلى الله عليه وسلم. والذي يزعم أنه يمكن أن يتقرب بعبادة مستحدثة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم هو بين أمرين أحلاهما مر: إما أن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذه العبادة ولكنه لم يخبر بها، وهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة في التبليغ، وإما أن يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنها عبادة وقربة، وأن هذا المسكين علم شيئا لم يعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهالة والضلالة والعياذ بالله. ومن المعلوم المقطوع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، وأنه بلغ ما أنزل إليه من ربه، وقد شهد له بذلك أصحابه في الجمع الحاشد في حجة الوداع. فما دام الأمر كذلك فإنه لم يبق إلا أن العبادات المبتدعة المستحدثة ضلالة تهلك صاحبها وتوبقه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبته بالحمد والثناء على الله ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا رواه مسلم، وفي رواية: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. وفي حديث آخر: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فكلمة كل صيغة إيه؟ عموم. كذلك حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه أيضا صيغة عموم. فلا يليق أن الرسول يقول كل بدعة ضلالة ثم يأتي رجل ويقول هناك بدعة حسنة هناك بدعة سيئة، إذا كان يقصد البدعة بالمعنى الشرعي المذموم. لكن البدعة بالمعنى اللغوي أمر آخر، دي قضية أخرى، كقول عمر: نعمة البدعة هذه، أو نعمة البدعة على جمع الناس في قيام الليل، فهذه بدعة لغوية وليست البدعة الشرعية المذمومة. والعبادات المبتدعة لا تقبل من صاحبها، بل هي مردودة، وصاحبها موزور غير مأجور. فقد ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. فربما يقول قائل إن هذا الذم يتعلق فقط بمن يحدث، فجاءت الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه من تلقاء نفسه أو اتبع فيه غيره من المبتدعين. والنصوص في ذم البدع في الكتاب والسنة كثيرة، وقد بالغ علماء السلف في رد البدع وذم أصحابها، ومما حفظه العلماء وتناقلوه بالتقدير والإجلال قول الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها فهو مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لقد أدرك العلماء منذ البداية أن الإخلاص ركن العمل المقبول عند الله، ولكنهم لم يغفلوا الركن الثاني، وهو أن يكون العمل مشروعا للتعبد به، لا نعبد إلا الله ثم نعبده بما شرع ولا نعبده بالبدع. وهذا معنى شقي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، الإخلاص، لا تعبد إلا الله. كيف تعبده؟ محمد رسول الله، وهذا إشارة إلى توحيد الاتباع. فهناك توحيدان لا ينجو العبد إلا لتحقيقه: توحيد العبادة، وتوحيد القصد في النية والإخلاص، وتوحيد الاتباع بأن لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فسر العلماء قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بهذا. ومن هؤلاء الفضيل بن عياض قال: هو أخلص العمل وأصوبه. فسئل عن معنى ذلك فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. خالصا يعني فيه شرط الإيه؟ أن أي عبادة فيها شرطان: شرط باطن وشرط ظاهر. شرط الباطن الإخلاص، والشرط الظاهر الاقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا افتقد الاتباع لم يقبل، فهو رد. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فما عده بعض العباد عبادة وقربة مما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كتحريم الطيبات من اللحم والفاكهة، ومن ترك الكلام والصمت الدائم فلا يكلمون أحدا، وتعبدهم لله سبحانه وتعالى بحلق شعر الرأس. طبعا حلق شعر الرأس فيه تفصيل، لكن هنا العبارة دقيقة جدا. الكلمة بتقول إيه؟ تعبدهم، لأن حلق شعر الرأس يعتبر عبادة في حالة النسك مثلا كالحج أو العمرة، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنا بيقول تعبدهم الله بحلق شعر الرأس، فحلق شعر الرأس إذا كان على جهة التعبد ففقط يكون في إيه؟ في النسك، يعني حج أو عمرة، تقرب إلى الله، حلق الرأس تقرب إلى الله، يبقى دي العبادة. النوع الثاني أن يكون إيه؟ للتداوي، فدي التداوي علاج مباح في مرض. الحالة الثالثة حلق شعر الرأس مباح، شيء مباح بقى، ما فيش نية التعبد. لا هي مش زينة الحقيقة، أنا بستغرب الشباب اللي عندهم موضة دلوقتي بيحلقون رؤوسهم تقليدا للأمريكان ولا ليه مش عارف، ولا بتوع الكورة وكده، بتعجب. لكن هو سبحان الله، يعني المهم في حلق الرأس أنك لا تنوي الإيه؟ التعبد. طيب إذا تعبد بحلق شعر الرأس، هذا شعار من؟ شعار الخوارج، سيماهم التحليق، يحلق يتعبد بالحلق. لكن لو واحد بيحلق شعر رأسه عشان الحر عشان كذا أو للتداوي، المهم ما يكونش في نية التعبد بالحلق، كما يفعل الضالون الذين يحجون للبدوي والدسوخي، ومن المناسك الزيارة أنه بيقوم بإيه؟ بحلق الرأس، والعياذ بالله، هذا شرك، عبادة لغير الله. كانوا زمان زمان، أيام زمان بقى، كان الشباب اللي يضبطوهم في الشوارع يعكسون البنات كان يعاقب بحلق رأسه. لكن في الجيش في الغالب أو في السجون ساعات بتبقى إما عقاب أحيانا، صورة من صور العقاب، أو يكون كحاجة طبية عشان ما تنتشرش الأمراض الجلدية وعشرات وكتنا. البدعة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، يعني إنسان يخترع أو يحدث شيئا ليس له نظير، كأن تقول هذا شيء بديع. بديع يعني أنه لم يسبقه مثيله في الحسن، مثلا بديع السماوات والأرض من حيث اللغة، يعني فاطرهما ومنشئهما على غير مثال سابق لهما، ما فيش نموذج سبق. فده معنى الابتداع من حيث اللغة. أما البدعة الشرعية فهي إيه؟ المبالغة يعني في التعبد لله سبحانه وتعالى، أو كما قال الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. يعني لما بنصف بعض الأشياء بأنها بدعة من ناحية لغوية، السيارة بدعة والطائرة بدعة والنظارة بدعة، كل هذه الأشياء بدعة، لكنها بدعة في إيه؟ في الدنيا لا حرج فيها، فتأخذ حكم ما يتوصل به إليه، إن كانت توصل إلى واجب فهي واجبة، إن كانت المستحب وهكذا، تأخذ حكم الوسائل يعني. فجميع البدع بالمعنى الشرعي مذمومة، لكن بالمعنى اللغوي يتنوع حكمها حسب ما تتوصل به إليه. يقول وتعبدهم لله بحلق شعر الرأس واستحداث صلوات وأوراد وطرق معينة في الذكر لم يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، كل ذلك من الابتداع في دين الله، ولا يشفع لصاحبه أن نيته حسنة ومراده إرضاء الله تعالى. وقد قال ابن مسعود لبعض المبتدعة عندما قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يدرك. فهو إشارة إلى أن ليس فقط النظر إلى شرط الإخلاص، ولكن لابد من شرط الإيه؟ الاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.